قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي الحاج محمد عبد العاطي، الحاجة سعاد عفر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ إيهاب وأمير الطهري، طفلتنا الغالية ربنا يحفظها طفلة براءة، الحاجة خيرات أمنا الغالية، الأستاذ محمد عادل عبد الوهاب، أيمن أبو طالب، الشيخ حازم أبو إسماعيل، الطفل مروان عصام عباس، سعيد عبد الفتاح صقر، والدة وحماة الدكتور محسن المسيري، حاجة كوكب حسين، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو طبعا لوالد ووالدة الأستاذ هشام النجار، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، بندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، حاجة نجوى منير، أستاذ مرزوق علي صقر، الحاجة فردوس والحاجة محمد عبد الله، وجميع موتى المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. برحمتك يا عزيز يا غفار، اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. كما تعودنا الدروس كلها إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. عايزين نعمل استفتاء النهاردة، استفتاء مهم جدا. ناس كتير الحقيقة اتصلت وبعت رسائل بتطلب الحلقة اللي احنا صورناها من القبر، فاستفتاء الحلقة هذا الأسبوع إن شاء الله. اللي يحب إن احنا نعيد الحلقة دي إن شاء الله يبعت يقول آه، واللي مش عايز يعيدها يقول لأ أو ما يقولش خالص. يعني ربنا يجمعنا وإياك على الخير يا رب العالمين. تعالوا نبدأ في لقائنا النهاردة ونكمل أسباب عذاب ونعيم القبر، وبعدين نختم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن أسباب النجاة من عذاب القبر، وإن شاء الله نعمل قبل رمضان حلقة أو حلقتين عن الاستعداد لرمضان، وهنبدأ بعد العيد مباشرة، يعني بعد ما نلتقي طبعا خلال 30 حلقة إن شاء الله، عن مفاجأة جميلة جدا جدا هنقدمها لكم على قناة الناس. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما إن شاء الله. نلتقي من بعد العيد مع علامات الساعة الصغرى والكبرى، هنتكلم عن 59 علامة صغرى و10 علامات ساعة كبرى، وبعدها نخش على طول بقى على أرض المحشر ونعيش بقى الجو هناك إن شاء الله. ربنا يا رب يبيض وجوهنا ويجعلنا من الذين يأخذون كتابهم بيمينهم وممن يقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. اتكلمنا المرة اللي فاتت يا جماعة لو تفتكروا عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، أو بلاش كده أقول الأدلة على نعيم القبر وعذابه، ما بالاستبشار. اتكلمنا عن الأدلة من الكتاب ومن السنة، واتكلمنا عن أسباب عذاب القبر، وقلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا قلنا إن من أعظم أو من أشد أنواع أو من أشد أسباب عذاب القبر قلنا الشرك بالله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشرط واحد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الشرك ومن مظاهر الشرك ومن مغبة الشرك. تاني حاجة قلنا هي النفاق. قال جل وعلا عن المنافقين: سنعذبهم مرتين مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالمرتين مرة في الدنيا ومرة في القبر، ثم يردون إلى عذاب يوم القيامة. وورد في الحديث بتاع الملكين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافق: فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه الأرض فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن. وقلنا ثالث حاجة، أنا براجع مراجعة سريعة كده معاكم عشان نكمل إن شاء الله الأسباب، وإحنا أوردنا 22 سبب استقصيت من الكتاب والسنة، 22 سبب من أسباب عذاب القبر، وبعد كده نذكر بعدها على طول مباشرة الأسباب التي تنجي من عذاب القبر. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا عن أن السبب الثالث من أسباب عذاب القبر الكذب. ربنا عافينا عافيكم من الكذب اللي انتشر الآن في الأمة، انتشار النار في الهشيم. في ناس النار ده يا جماعة بتكذب من غير ما تحتاج انها تكذب، لمجرد انه عود لسانه على الكذب. بكل أسف لو عايز يصدق مش عارف، ولذلك النبي وضحها بيقولك انها فعلا فعلا الإنسان ممكن يتكلف الكذب مرة واثنين حتى يصبح الكذب سجية، يصبح عادة طبيعة في الإنسان انه على طول كل ما يجي يتكلم لازم يكذب. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الحديث رواه مسلم: وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب. خد بالك، ويتحرى الكذب، يتكلف الكذب، يبحث عن أي حاجة يكذب عشانها حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. ربنا يعافينا ويعافيك. تخيل حضرتك إنسان مكتوب عند ربنا في السماوات السبع فلان الفلاني الكذاب، لك أن تتخيل شوف سمعته عاملة إزاي وشوف سيرته عاملة إزاي. حتى لو حصل أي حاجة، يعني الملائكة لو حبت إنها تشفع لهذا العبد تشفع لكذاب إزاي. إنما شوف بقى سبحان الله قد إيه سيرة العبد بتنفعه. شوف يونس عليه السلام نبي كريم عليه السلام حينما وقع في بطن الحوت بقدر الله سبحانه وتعالى أصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، وإذا بالملائكة تسمع صوت يونس عليه السلام ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإذا الملائكة تقول: يا ربي صوت المعروف جاء من أرض غريبة. الصوت ده احنا عارفينه كويس جدا، كل يوم بيصعد ليه عمل صالح واوا. فقال: هذا عبد يونس. قالوا: عبدك يونس الذي يصعد إليك منه كل يوم من عمل صالح ودعوة مستجابة. قال: أجل. قال: اللهم شفعنا فيه. قد إيه لما بتكون سيرتك طيبة، قد إيه لما يكون عملك صالح كل يوم بيصعد استغفار دعاء صلاة على النبي، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة زكاة عمل طيب ما شاء الله، استغفار إعانة مسكين، يعني كلام طيب تذكر الناس بالله. كل هذا لما يصعد الملائكة تعرف مين أنت، مين أنت، وتعرف عملك إيه، وبفضل الله تشفع لك إذا وقعت في مأزق. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن السبب الثالث من أسباب عذاب القبر وهو الكذب، ووصف ذلك في حديث رواه البخاري عن سمرة بن جندب. والحديث ده الحقيقة هيجي معانا بقى إيه في الأسباب اللي جاية كتير جدا، لأنه النبي عليه الصلاة تكلم عن مشاهد كتيرة جدا جدا ذكرها في حديث واحد رواه البخاري عن سمرة بن جندب. كان من ضمن المشاهد النبي عليه السلام صور رجل، هذا رجل مستلق لقفاه نايم كده على ظهره، وإذا رجل واقف فوقه ومعه كلوب أو كلوب، كلوب او الكلوب حاجه كده عامله زي الجنش كده، زي ايه، زي الحديده المعكوفه المتنيه كده. وهذا الرجل ياتي لفم هذا الرجل وبعدين يشرشره، يشق نصين لحد قفاه، من هنا لحد القفا، وبعدين من الانف لحد القفا، وبعدين من العين لحد القفا. معلش سامحونا بقى لابسين نظاره، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، يعني دوام الحال من المحال النظر ضعف، ربنا يبارك في دعانا يعني. ويشق عينه لحد ايه، لحد قفاه. فبعدين يقوم مستدير الملك ده للجنب الثاني فيشق برضه فمه لحد القفاه، لحد قفاه، والانف لحد القفاه، والعين لحد القفاه. وبعدين سبحان الله فيجي يقوم راجع الجنب الثاني يلاقيه بقى سليم، يقوم شقه ثاني، فيروح الجنب اللي بعديه يلاقيه سليم فيقوم شقه ثاني، يفضل كده يعذب الى يوم القيامه. قال جبريل حينما ساله النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل يحدث بالكذبه فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق فيصنع به ما رايت الى يوم القيامه. يعني رجل يكذب الكذبة فتوصل الأفاق، توصل الأفاق يعني، يعني على سبيل المثال مثلا النهاردة انتشار النت ممكن تحط عليه بس إيه كذبة، اللي بيسموها مثلا أحيانا كذبة إبريل وكذبة اليوم دوت وكذبة الشهر، وانت عارف بقى الكذب كتير ربنا يعافينا ويعافيك. فيقوم نشر كذبة، خبر كاذب، يقول مثلا فلان الفلاني مثلا عمل كذا، او فلان او فلانه الفلانيه عملت كذا، فينشر الكذبه فتوصل على النت، يخش ناس كتير على النت، تبص تلاقي في لحظات ده بيبعتها على الايميل وده بيبعتها على الايميل، فتحمل عنه في الافاق. او مكالمه تليفونيا، واحد صديقه في امريكا والتاني في اوروبا والتالت في استراليا والرابع في السعوديه والخامس مش عارف فين، وتحمل عنه الكذب ايه في الافاق، او من خلال شاشه فضائيه وينشر الكذب عياذا بالله ويحمل عنه في الافاق، يعذب هذا العذاب في القبر الى يوم القيامه. تعال نشوف السبب الرابع والخامس من اسباب عذاب القبر. واحنا بنذكر اسباب عذاب القبر، طب ليه يا شيخ محمود ليه تقعد تقول لنا اسباب عذاب القبر؟ يعني ما نخلينا حلوين كده ونتكلم عن، يعني نخش بقى كده على الاخره وخلص يعني الموضوع بدل الكلام ده. من باب قول القائل يا جماعه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقين، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. يعني المسألة مش مسألة ان انا يعني، طب انا ماشي في شارع والشارع دوت فيه اسد، في واحد جاي بيقول خد بالك فيه اسد، طب وتقول لي فيه اسد ليه؟ ما تقول لي فيه واحد برضه فاتح محل بتاع حلويات وعنده جاتوه تورته وبسبوسه وجلاش. ايوه، ما انا هقول لك ان فعلا في الشارع ده في واحد حلواني، لكن في نفس الوقت على نص الشارع فيه اسد، فلازم اقول لك عشان تاخد بالك بدل ما هتاكل البسبوسه وبعدين تتاكل، يعني فاهم ازاي؟ فاذا لازم احذرك. فمن باب التحذير ومن باب الخوف على المسلمين ومن باب حب المسلمين اللي بيملا قلوبنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنتقرب الى الله بحب المسلمين، كان لازم اقول ايه اسباب عذاب القبر عشان نحذر منها، عشان كل واحد يبص كده يقول لا يا خبر ابيض بقى انا اعمل الحاجه ديت اللي ممكن تتسبب في عذاب القبر. والله لا يمكن ابدا، ان شاء الله من النهارده انا مبطل ان شاء الله. طيب السبب الرابع والخامس، هجر القران بعد تعلمه والنوم عن الصلاه المكتوبه. ورد ذلك أيضا في الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بالله عليك أبوس إيديك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم وإن أتينا على رجل مضطجع نايم وإذا آخر قائم عليه بصخرة. واحد نايم، تخيل حضرتك واحد واقف فوقيه فوق دماغه كده ماسك صخرة كبيرة، خد بالك، ثم يضرب هذه الصخرة على رأسه فرأسه تتشق نصين فيتدهده الحجر، الحجر يدقلك كده لحد ما يوصل فين؟ لحد ما يوصل الحجر انه يوصل لحد مكان بعيد. فالراجل يوم رايح جايب الحجر دوت ويقوم جايبه ويرجع، اول ما يرجع يلاقي راس الراجل اللي كانت مشقوقه نصين رجعت سليمه تاني بقت زي الفل، يروح ضاربها تاني تقوم مشقوقه نصين والحجر يدحرك ويروح يجيب الحجر، وهكذا من يوم ما يدفن لحد يوم القيامه. الله، مين الرجل ده يا جبريل؟ ده النبي بيسأل من هذا الرجل؟ فقال له جبريل عليه السلام أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال جبريل في رواية أخرى يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. اللي بيحفظ قرآن وبعدين يسيبه، او اللي بيقرا القران وبعدين يترك، خد بالك انا ما بقولش على اللي حفظ ونسي، اصل النسيان وارد يا جماعه، عشان بس الناس ما يعني ايه ما تيأس عياذا بالله، ما يجيش واحد حفظ قران او حفظ اجزاء من القران ونسيها نقول له هتعذب في القبر، لا مش ده المقصود. المقصود هو انسان حفظ القران وتعمد ترك القران، مش تعمد نسيان القران. يا جماعه ما حدش بيتعمد نسيان، ممكن الانسان تكون الذاكره بتاعته ضعفت شويه فنسي جزء او اتنين او ثلاثه او نسي نص القران، فده يعني لا حرج عليه يراجع تاني مره تانية. انما انا بتكلم عن واحد كان بيحفظ قران وحفظ فعلا قران او جزء كبير من القران ثم هجر القران كليه، لا قرايه ولا حفظ ولا مراجعه، هذا عياذا بالله يعذب في القبر. او انسان تاني كان بيقرا القران وترك القران كليه، لا بيقرا قران ولا بيسمع قران ولا ليه علاقه بالقران، هذا يعذب في قبره. طب والتاني؟ الثاني ينام عن الصلاة المكتوبة، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حياة لمن تنادي، هو مين بينادوا على مين؟ انا فاهم ازاي؟ يبقى قاعد محمد وقاعد جنبيه جرجس وقاعد جنبيه مش عارف مين وينادى على الصلاة ولا ده بيقوم، يعني الكل سواء في هذه المسألة. يبقى انا افرق بين المسلم وغير المسلم ازاي؟ الا بالصلاة، اول ما يقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، الكل قايم ما شاء الله والكل مقبل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من ضمن الأسباب هجر القرآن والنوم على الصلاة المكتوبة. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال جل وعلا إن الذين يتلون، فعل مضارعهم، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. خش مشروع تجارة لن تبور في دقيقة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى، تقدر تتحصل على 6000 حسنة بقراءة صفحة واحدة، صفحة فيها حوالي 40 حرف في السطر، والصفحة فيها 15 سطر، 40 في 15 ب 600 حرف. فعشر حسنات من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. 6000 حسنة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة تاخدهم في دقيقة واحدة بفضل الله. 120000 حسنة تاخدهم بقراءة جزء 20 صفحة بفضل الله من خلال تلت ساعة. 8 أجزاء تقرأهم في 3 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى. تاخد مليون حسنة، من سيربح المليون؟ تيجي يوم القيامة محتاج حد يشفع لك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القرآن شافع مشفع، وما حل المصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بأيديكم وطرفوه بيد الله، فتمسكوا به فلن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. ومش عايزين نقول أكتر من إن رمضان يا جماعة الخير، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم أقرب إلى الله، كل سنة وانتم أكثر حبا لله، والله عز وجل أكثر حبا لكم، كل سنة وانتم أقرب لنبيكم صلى الله عليه وسلم، كل سنة وانتم بتحبوا بعض أكتر وأكتر. رمضان جاي، شهر القرآن، شهر القرآن، شهر العبادة والقرآن. قال الإمام الزهري: إذا جاء شهر رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. وانت عارف وكلنا عارفين الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة. قول لي واسعة دي يا شيخ محمود؟ لا والله مش واسعة على حاجة، يعني بفضل الله كان بيختم 60 مرة، لأن انت لو جربت يعني ايه مع ذهاب البركة من الوقت، حتى في الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي ما فيهوش بركة في أي حاجة تقريبا، ورغم ذلك لو مسكت المصحف بشكل متواصل، وعن تجربة، أو مسكت المصحف بشكل متواصل لمدة 7 ساعات ونص، قول 8 ساعات، بفضل الله تختم القرآن كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا حبيبي تعال نكمل أسباب عذاب القبر. رقم 6، أكل الربا. وآه من أكل الربا. المولى عز وجل يا جماعة ما قالش الكلام ده غير عن الذنب ده بس، قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. شوف رغم ان هو اثبت لهم عقد الايمان في اول الايه، بيقول لهم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، الله اكبر، ان كنتم مؤمنين. مع انه قال لهم في اول الايه يا ايها الذين امنوا، لكن ممكن يكون ايمانه ناقص وما عندوش حسن توكل على الله، وما عندوش ثقه في الله، ولا عنده يقين في الله، فبالتالي بيروح يتعامل مع البنوك الربوية وهو عارف انها محرمة، لكن هو ثقته في الفايدة اللي جاية له من البنوك الربوية اكثر من ثقته من البركة اللي ربنا هيطرحها في المال لو ان هذا الانسان بعد عن الربا. دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، اتقوا الله وذروا، اتركوا وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا، والله ربنا ما قالش الكلام ده عن اي ذنب في الدنيا الا في الذنب ده، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، مين يقدر على حرب ربنا؟ مين يقدر على حرب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم، وإن شاء الله هنتوب، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شوف النبي بيوضح عذاب آكل الربا في القبر. يا جماعة الخير كتير من الناس يجوا يسألوني يقول يا شيخ محمود انا معايا فلوس وخايف تضيع، ولو حطيتها في البيت هتتسرق او يحصل اي حاجه، او يعني اي حاجه، عايز اشيل فلوس. اقول له طيب تعالى نتفق على حاجه. انت النهارده عندك بنوك اسلاميه وعندك بنوك ربويه. هتقول لي مفيش بنك اسلامي 100%، انا معاك ومصدقك فعلا مفيش بنك اسلامي 100%، لكن في زي ما بيقولوا احسن الوحشين. يعني ايه؟ يعني في بعض الاشياء والهفوات، لكن في المجمل هو معاملته اسلاميه. فبنقول بدل ما نروح نقول طب نحط هنا ولا هنا، طب ما عندك هو اللي بيقول لك انا اسلامي، ومن خدعنا بالله انخدعنا له، يعني معلش هو حتى لو بيضحك علينا نضحك علينا، ما فيش مشكله، ونحط فلوسنا في هذا البنك الاسلامي. وخد بالك من حاجه، كون ان بقى بنك اصلا هو يبقى ربوي ويقول لك فرع المعاملات الاسلاميه، فده ضحك علينا. ليه؟ ادي البنك الربوي وادي البنك الفرع المعاملات الاسلاميه لنفس البنك. بعد ما بيخلص ده شغله ده شغله، هات الاثنين وحط الاثنين فين؟ في وعاء واحد. فما ينفعش تضحك علينا، لا، انما يكون البنك اصلا مؤسس على انه بنك اسلامي، فبنقول نحط فلوسنا في بنك اسلامي. اما كنتش تقدر تستعمل هذا المال في تجاره او في بيع او في معاملات طيبه، او تشيلهم في بيتك في خزنه في مكان امين، فحطها في هذا البنك ولا حرج في ذلك ان شاء الله. تعال نشوف عذاب آكل الربا في القبر، ربنا يعافينا ويعافيكم. آكل الربا يا جماعة، تخيل والله الذي لا إله غيره، وعن تجارب شفتها قدام عيني ما رأيت إنسان تعامل بالقروض الربوية وفلح أبدا أبدا. أنا مش بعقد الناس بالحقيقة، بس فعلا ده حاجات أنا شفتها، وناس جم كلموني في الموضوع ده يقول لي والله اقترضت القرض من هنا والخراب دخل على بيتي، اقترضت القرض من هنا والفقر دب، يعني سبحان الله، وما حصل ما بقاش في بركه والفلوس اتنازع منها البركه و احنا عايزين نقول يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا ابواب الخير، ابواب الخير كلها الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك فيكم، واحل الله البيع وحرم الربا. هنحاول نلتمس يعني الطرق السليمه والابواب الشرعيه بدل ما نترك هذه الابواب الاخرى. تعالوا نشوف عذاب اكل الربا في القبر هيتحذب ازاي. تعالوا نشوف حديث رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فاتينا على نهر الاحمر مثل الدم. النبي بيقول انطلقنا فلقينا نهر، النهر ده كله أحمر زي الدم بالظبط. وإذا في النهر رجل سابح يسبح، رجل عمال إيه بيعوم في البحر، واحد وقف له على الشط ومجمع جنبيه شوية حجارة، كل شوية الرجل اللي بيعوم دوت يروح يقوم ويرجع له تاني، يقوم دوت ماسك له حجر ويلقمه الحجر في فمه، يخش الحجر في فمه ويستدير ويروح يسبح، واخد بالك، ويوم راجع له تاني يقوم ضربه الحجر التاني في فمي ويروح يسبح، وهكذا يظل هكذا يعني آكل الربا، خد بالك، كما كان يأكل من دماء الناس بسبب الربا، فهو يسبح في نهر كالدم كالدم. تخيل بنفس النص الحديث، فيفضل ينطلق ويسبح ويرجع وينضرب بالحجر في الفم ويرجع تاني وهكذا، ويفضل كده من يوم ما يدفن لحد يوم القيامة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: ما هذا؟ قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقى من الحجر فإنه آكل الربا، فإنه إيه؟ آكل الربا. تعالوا نشوف سابع سبب من أسباب عذاب القبر، ربنا يعافينا وعافيكم. وأنا يعني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوسع على جميع المسلمين وأن يرزقكم الحلال الطيب يا رب العالمين، ويكرمكم ويخلص كل واحد من الربا. وبالله عليك داخل علينا رمضان، أبوس إيديك، روح اسحب فلوسك من أي بنك ربوي وحطها في بنك إسلامي وتخلص من الفوائد، وطلعها في أي باب، أي باب ربنا يكرمك اعمل بها أي حاجة، وزعها على فقراء، على يتامى، جوز بها شاب، اديها لأي حد، ومش لازم تقول له دي فوائد ربوية، يعني ما تأذيوش نفسيا يعني. طيب سابع حاجة، الزنا، وعافانا الله وإياكم من الزنا. ربنا لما اتكلم عن الزنا قال إيه؟ ما قالش ولا تزنوا، لكن قال إيه؟ ولا تقربوا الزنا. اوعى تقرب اخويا وحبيبي من الزنا. يعني ايه ولا تقربوا الزنا؟ يعني اي سبب يوصل حضرتك للزنا ابعد عنه. لو كانت صورة حلوة شايفها في مجلة فهتشوفها، هتصير شهوتك، فبالتالي هتروح البيت تفتح النت تشوف حاجات مش كويسة، او تفتح الفضائيات تشوف حاجات مش كويسة. بلاش، اقفل الباب، انك ان تفتحه تلجه. لو هتفتح باب الفتن وباب الشهوات وباب الشبهات هتلج هذا الباب وتخش من الباب ده. اوعى، ابوس ايدك، ابعد ابعد، دينك دينك، لحمك دمك، دينك اغلى حاجه عندك. اوعى تضحي بدينك، ضحي بدنيتك، ضحي بكل حاجه الا دينك. وبعدين متعه خمس دقائق تخليك تنسى جنه عرضها السماوات والارض والحور العين، التي يعني لو ان بعض بنانها بدا، يعني الظهر، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملا ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولا نصيفها على راسها، خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها، تنظر في مراه خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك. ايه الجمال ده كله؟ ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال والدلال، تضحي بكل ده عشان شهوة خمس دقايق؟ ليه؟ ليه وهتاخد ايه من ورا ده كله؟ ربنا يحفظك، ابتغي الحلال الطيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إيه يعني؟ ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت، او في روع ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستكمل اجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين. تعال نشوف عذاب الزنا في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث ايضا الذي رواه البخاري عن سمر بن جندب: فانطلقنا فاتينا على مثل بناء التنور. الله اكبر. او التنور، التنور او التنور ده الفرن، عارف حضرتك الفرن، الفرن اللي عامل زي، اعزكم الله، عامل زي قدره الفول، واخد بالك، فرن مقفول من كل حته وليه فتحه من فوق، بص المنظر عامل ازاي. قال: واذا فيه لغه واصوات، في اصوات صراخ وصريخ وصوت عجيب جدا يعني سبحان الله. قال: فاطلعنا فيه فاذا فيه رجال ونساء عراه، فاذا فيه رجال ونساء عراه. وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا صرخوا. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ حضرتك متخيل المنظر معايا؟ حاجة زي قدرة الفول، فرن تنور، وجوه الفرن ده نساء ورجال الاثنين عراه كما ولدتهم أمهاتهم. فاللهب بيأتيهم من أسفل، فإذا أتاهم اللهب من أسفل ضوضوا صوتوا قعدوا يصرخوا. فقال النبي من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم الزناة والزوانم. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. والله يكفي بس رعب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح، إذا زنى العبد، خد بالك، نزع منه الإيمان حتى يكون على رأسه كالظلة كالسحابة، فإذا نزع، إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى وتاب، عاد الإيمان إليه. يا الله، الإيمان بيطلع من قلبه لما بيزني ويبقى فوق راسه كأنه سحابة، كأنه ظلة. وسبحان الله، الزنا دين، دين يا جماعة. المثل البلدي بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب، سبحان الله. لذلك سبحان الله، يعني ورد في قصص بني إسرائيل إن رجل من بني إسرائيل كان رجل تاجر ورجل طيب ومؤمن جدا يعني، وكان بيته بيت ملتزم، وكان عندهم رجل سقة بيجي لهم يحط لهم المية في الحوض. يعني كان بيعمل إيه؟ كان بيخبط على الباب البيت، والرجل التاجر ده كان بره البيت بقى، يعني ما فيش في البيت غير الزوجة. فالزوجة تنزل من الدور الثاني تفتح الباب وترده، يعني يا دوب تفتح بس الكالون كده وترده، وبعدين الراجل السقا ينتظر كده 3 دقايق 4 دقايق لحد ما هي تطلع فوق، وبعدين يفتح الباب ويسقي يحط الميه في الايه في الحوض ويخرج يقفل الباب وراه. عمره ما شاف هذه المرأة لمدة 20 سنة. في يوم من الايام راح الراجل جوزها ده اللي هو التاجر راح يفتح المحل بتاعه. وصل المحل، فاول ما وصل المحل ففتحه بسم الله وابتدى يبيع ويشتري. فجت له امراه جميله جدا، فاول ما خلص البيع والشراء معاها وكده فجت تديله الفلوس، فبص لايديها ففتن بجمالها فاخذ ايديها وراح ماسكها بايديه، وبعدين تذكر ان المولى عز وجل مطلع عليه فراح سايب ايديها واستغفر ربنا وقفل المحل وروح البيت. قال يعني يوم بدا بمعصيه ربنا بلاش منه خالص. فراح البيت، اول ما روح البيت يا جماعه وصل البيت فلقى زوجته يعني في غايه الهلع وعماله بتبكي. ايه مالك؟ في ايه ست الكل؟ قالت له والله حصل امر غريب جدا عندي النهارده. قال لها خير؟ قالت له رجل السقه اللي عمره ما بص لي ولا شافني من 20 سنه جه النهارده فوجئت لقيته داخل عليا، وبعدين طلع ورايا السلم وراح ماسك ايديا وبص لي كده بشهوه، وبعدين راح سيبني وراح نازل. قال لها سبحان الله، دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. قصه ثانيه عجيبه جدا عشان تعرف انه كما تدين تدان، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. كان فيه قصة بنت ديت كانت من بيت طيب وناس ملتزمين وطيبين، لكن يعني في يوم من الأيام يعني كانت في الدراسة بتاعتها في ثانوي جامعة ما تعرفش، المهم كانت متصاحبة على واحدة بتروح تذاكر معها. طبعا الاباء والامهات لازم ياخدوا بالهم من المساله دي ويعملوا لها ضوابط يا جماعه الخير، ان بنتي لما تروح تذاكر عند بنت تانية لازم اتاكد تماما ان البيت ده ما فيهوش رجاله ولا شباب. راح تذاكر عند بنت، البنت ديت عايشه مع امها واخواتها البنات، ابوهم مش موجود، اخوهم مش موجود، انما في وجود الاب والاخوه الشباب لا يمكن بنت تخش بيت فيه رجاله. يعني دي مساله ضوابط، ما هياش تزمت ولا حاجه، لكن فعلا العواقب بتبقى وخيمه. البنت راحت تذاكر مع زميلتها، زميلتها كان ليها اخ ما هوش ملتزم، يعني عياذا بالله شيطان ذئب بشري. في يوم من الايام شاف زميلة اخته ابتدى يدعبها ويعكسها لحد ما قلبها اتعلق بيه، بدا يوعدها يخرج معاها مره اثنين ثلاثه، بدا يروح معاها شقه عياذا بالله لحد ما وقع في الفاحشه. البنت حملت وابتدت تخاف على نفسها ان امرها يتفضح، وبعدين بدات تطارد هذا الشاب انه يجوزها وهو بيهرب منها، لحد ما ربنا قدر لها في يوم من الايام قدرت ان هي توصل له. قالت له ابوس ايديك، يعني اعقد عليا حتى لو اتجوزتني شهرين ثلاثه وطلقني بس عشان ما اتفضحش قدام اهلي. المهم من هنا لهنا يعني هذا الشيطان البشري عياذا بالله قال لها طيب، دبر لها مكيده في غايه الدهاء عياذا بالله، يعني يمكن يعجز ابليس انه يفكر فيها. قال لها طيب انا يعني كل اللي اقدر اقوله لك اني لو قدرت تقنع والدتي ان هي يعني ان انا اتجوزك، يعني تخليها تحبك عشان اتجوزك، انا مستعد اتجوزك. قالت له اقنعها ازاي؟ قال لها يا ستي هي رايحه بكره الشاليه بتاعنا على البحر في المكان الفلاني، وادي عنوان الشاليه، روحي لها الساعه 11 الصبح، هي اقعدي معاها شويه كده ودردش معاها وضحكي معاها كده وحاولي تقولي لها يا امي واوا لحد ما تتالفي قلبها، لو هي وافقت انا مستعد اتجوزك من بكره. قالت خلاص ماشي. المهم ظبطت نفسها انها بكره تاني يوم رايحه بقى لوالدته عشان تقعد معاها، يعني ظنا منها ان والدته هي اللي كانت رايحه هناك. واذا بهذا الشاب يدبر مكيده لهذه الفتاه، راح متفق مع سته من الذئاب البشريه من زمايله، قال لهم هبعت لكم بنت بكره الساعه 11 في الشاليه، روحوا هناك. لما تخش عليكم البنت دي تعايزكم عياذا بالله، ربنا عافينا وعافيكم، تفعلوا معها الفاحشه انتوا السته، بحيث ان انا اخش اظبطها معاكم. فاقول طبعا لا يمكن اتجوز واحده بالمنظر ده، واحده يعني بتعمل الفاحشه مع سته من الشباب انا اتجوزها، ده لا يمكن. وابقى بكده ايه قدرت اهرب من الجوازه دي. قالوا له ماشي. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، ولا يحيك المكر السيء الا باهله، اللي بيته من ازاز يا شباب ما يحدفش الناس بالطوب. فاذا بهذا الشاب خلاص بعت الستة دولت راحوا الشاليه، وبعدين البنت بقى بتجهز نفسها كده قبل الساعة 11 عشان تروح لوالدة هذا الشاب كما كان يزعم. وإذا بها أخوها الصغير يجي له مغص كلوي ولابد إنها تروح بيه المستشفى. فاتصلت بمين؟ بزميلتها اللي هي أخت الولد دوت. قالت لها حبيبتي الله يبارك فيك، عايزك بس تروحي لوالدتك في الشاليه بتاعكو، تقعدي معاها شويه تصبريها لحد ما ارجع عقبال بس مودي اخويا المستشفى، وبعدين اجي لكم على الشاليه عشان بس هي لو وافقت على الجواز هتجوز اخوكي ربنا يكرمك و. قالت لها طب حاضر. راحت اخت الشاب دوت مكان البنت ديت، وراحت الشاليه. الشباب الست دولت ما يعرفوش ان ديت اخت زميلهم، ان عمرهم ما شافوها قبل كده. دخلت عليهم فانقضوا عليها كالذئاب، وكلهم عياذا بالله فعلوا بها الفاحشه وتركوها مغشيا عليها. وصل الشاب ده الذئب البشري ده، هذا الشيطان عياذا بالله، فوصل الى هناك. واول ما وصل قال ها عملته ايه؟ قالوا له زي ما انت عاوزت، كل اللي احنا قلنا انت عايزه ايه عملناه. فدخل جوه عشان يطمئن بقى، وبعدين يقول لها طبعا انا مش ممكن طبعا اتجوز واحده زيك، انسانه مش شريفه، ازاي اتجوز واحده زيك؟ ويبقى بكده يعني قدر ان هو ينفد من هذه الزيجه. دخل جوه فاذا به يجد المفاجاه، وجد فتاه ملقاه على وجهها، فمش شايف مين دي، فبيقلبها واذا بالمفاجاه كاد عقله ان يطيش. فجاه لقى اللي معمول بها كل ده دي اخته بنت ام وابوه، فاذا بالشاب يصعق واحدث له شيء من يعني لا يمكن، كاد عقله ان يطيش. فخرج وهو مش قادر يتكلم ولا كلمه. الشباب بيقولوا له مالك يا فلان في ايه؟ احنا قصرنا في حاجه؟ واذا به لا يتكلم بل يشير اليهم ان يسكتوا. وخرج وهم خارجين وراه مش عارفين هو بيعمل ايه وبيعمل كده ليه، هم مش فاهمين حاجه خالص. واذا به يدخل السياره بتاعته ويفتح التابلو ويطلع الطبنجه ويفرغ كل الرصاص في دماغه ويموت منتحرا، يعني عياذا بالله من حفر حفرة لاخيه وقع فيها. تعال نشوف السبب الثامن والتاسع من اسباب عذاب القبر، ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر يا رب، وينور قبورنا وينور حياتنا كلها بالطاعه يا رب العالمين. وما تنسوش استفتاءنا يا جماعه، عايزين استفتاء كتير بعتوا من الناس قالوا عايزين نعيد الحلقه اللي كان متصوره من القبر. اللي عايز الحلقه تعاد ان شاء الله يبعت يقول لنا انه عايز يعيد الحلقه ان شاء الله، واذا كان كده نعيدها لكم الاسبوع القادم او اللي بعده زي ما انتم عايزين. رقم 8 و9 اخويا حبيبي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمه. الله اكبر. حديث رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر امام قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أو كان لا يستنزه من بوله، أو كان لا يستتر من بوله بالروايات كلها، فمزاي. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طيب خد بالك من حاجة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة تنطبة فشقاها نصفين ووضع نصف على القبر ده ونصف على القبر ده، وقال كلمة حلوة، قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لو ما نشفوش الجريتين دولت ان شاء الله يخفف من عذاب القبر لدوت ولدوت. طبعا يا جماعة عشان بس المسألة تبقى واضحة، الامر ده كان خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش النهاردة بعض الناس او مش بعض الناس، كتير من الناس لما يجي رايحين يزوروا اقاربهم في القبور وكده، فاذا بهم يروحوا يقول لك لازم نشتري الجريد الاخضر عشان نحطه على القبر عشان يخفف عنهم من عذاب القبر. يا جماعة ده كان أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن دي كانت شفاعة من النبي لصاحب هذا القبر وصاحب هذا القبر لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وعند الدارقطني بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. خد بالك من حاجة، ليه عذاب القبر؟ خد بالك بقى، ليه عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول؟ كما قال قتادة حدثنا أو أخبرنا بأن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلاث حاجات، من ثلاث حاجات أكتر، ثلاث حاجات بسببهم عذاب القبر، الثلاث حاجات دولت البول والغيبة والنميمة. طب ليه؟ سؤال وجيه جدا، اشمعنى ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل تخصيص عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول؟ سؤال عجيب جدا طبعا. لكن قبل ما نجاوب على السؤال دوت تعال نشوف يعني سبحان الله قصة عجيبة جدا في شأن النميمة وقد ايه شؤم النميمة، وهنتكلم بعدها ليه ربنا خصص عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول. كان في يوم من الايام واحد رجل غني جدا عايز يشتري عبد يشتغل عنده ويساعده ووا، فنزل عشان يشتري، فوصل الى السوق فوجد واحد بيقول عبد جيد وصحته جيدة ويخدم ويفعل ويتكلم لغات ووا غير انه نمام، خد بالك. فقال طب ايه يعني ايه المشكلة نمام، يعني نمام لنفسه يعني انا مالا، هو يشتغل كويس وبيطبخ كويس ويعمل كويس ويساعدني وكمان بيعرف لغات يعني حاجة كويس او ما شاء الله، غير انه نمام. خدوا البيت وخلاص سلموا الشغل بقى قاعد في البيت. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الرجل او الشاب النمام بعد 3 4 ايام ابتدى بقى يمارس الهواية بتاعته النميمة، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فراح لزوجة هذا الرجل الغني قال لها يا سيدتي ده سيدي ما بقاش يحبك وعرف واحدة تانية وهيتجوز عليكي، وانا نصيحتي ليكي لو عايزاه يفضل يحبك وما يتجوزش عليكي ابدا اقطعي لي بس كام شعرايه من لحيته وانا اعمل لك عليها سحر محبه كده وان شاء الله مش هيتجوز عليكي. انت فكرت كده؟ قال لها اي والله ودي احسن حاجه ودي نصيحه والله من اخ ليكي. قالت له طيب خلاص، طب اعمل ايه؟ قال لها الليلاتي خير البر عاجل، روحي له كده وهو نايم وبالموس كده قطعي كام شعرايه من لحيته مش هياخد باله، وهتعالى اعمل لك عليه سحر المحبه. وقام رايح في نفس الليله وقال لسيده يا سيدي ده زوجتك يعني انا اسف يعني اقول لك على حاجه كده بس زوجتك اتخذت لها عشيقا حبه واحد كده غيرك يعني وخلاص يعني عياذا بالله وما بينهم علاقه محرمه وهم اتفقوا مع بعض ان هي تيجي النهارده تمسك موس وتخش عليك تقتلك وتذبحك علشان يخلالها الجو وتورثك وتتجوزه. قال له معقوله الكلام؟ قال له والله ده اللي حصل. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى قال له طب اعمل ايه؟ قال له لما تيجي تنام يا سيدي احمل نفسك نايم لكن خليك صاحي، غمض عينيك كده وخليك يعني ايه حاسس بس ان هي داخل الاوضه تمام، واول ما تقرب منك اتصرف معها. قال له طيب. فدخل هذا الرجل وهو مش مصدق برضه يعني لحد الان لسه برضه الشك يعني فدخل عمل نفسه نايم واذا بالزوجه جايه وماسكه الموس ودخلة ونزلة على لحيته، طبعا لحيته جنب رقبته فطبعا اللي شايف مش شايف ان هي نازلة على ايه على لحيته فكده ده دخلة تقتله. فلقاها نازلة بالموس واول ما قربت من رقبته راح ماسك منها الموس وراح ذبحها، فعلم اهل البنت بان هو ذبح بنتهم فراحوا ذبحينه، فقاموا العيلتين على بعض ذبحوا بعض وضاعت عيلتين بسبب شؤم النميمة. شوف المصيبة، النميمة تشعل نار الفتنة، تشعل نار الفتنة بين الناس عياذا بالله، ربنا يعافينا ويعافيكم. تعالوا نشوف شؤم النميمة وشؤم الغيبة وشؤم هذه المسائل التي هي من أسباب عذاب القبر، ولكن بعد فاصل قصير. خليكم معنا، رجعنا لكم بعد دقيقة. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. أكيد كل واحد فينا مشتاق لزيارة بيت الله الحرام والطواف حول الكعبة الشريفة، علشان كده بتقدم لكم قناة الناس أهم زيارة في حياتك، مسابقة زيارة العمر. مسابقة قناة الناس غير أي مسابقة، مسابقتنا الكل فيها كسبان، مسابقتنا جايزتها 10 رحلات عمرة ومن غير سحب. أيوة من غير سحب ولا قرعة. كل اللي عليك إنك تتصل بالأرقام دي 1707 من أي محمول أو 09377 من أي تليفون أرضي، وهتسمع أسئلة دينية وكل سؤال بتجاوب صح هتاخد عليه نقطة، والفايزين معانا هم اللي هيقدروا يجمعوا أكبر عدد من النقاط، يعني من غير سحب ولا قرعة الكل في مسابقتنا كسبان، وهيكسب اللي هو يختاره من فواصل قناة الناس: قبسات، همسة، نبضة، شخصيات إسلامية، الكليبات والأناشيد الدينية. كل ده هتقدر تختار منه اللي انت عايزه بمجرد اشتراكك في المسابقة. بعد ما تخلص مكالمتك هتوصل لك رسالة فيها عنوان الموقع الإلكتروني لقناة الناس. تدخل الرسالة دي على الإنترنت من تليفونك وتحمل اللي انت تختاره من القائمة. ما تنساش تسجل اسمك ورقم تليفونك علشان تقدر تكمل على رصيدك من النقط لو اتصلت من نفس الرقم اللي اشتركت منه أول مرة. ومع كل اتصال بتتصلوا بينا هتقدر تنزل حاجة واحدة من موقع قناة الناس اللي هنبعته لك بعد ما تخلص اتصالك. وبنفكركوا اللي هيكسبوا جوائز مسابقة زيارة العمر هم العشر المشتركين اللي هيجمعوا أكبر عدد من النقاط، والعشرة دول كل واحد فيهم هيكسب رحلة عمرة. والمفاجأة إن رحلة العمرة دي هتكون طوال شهر رمضان، وآخر معاد للمسابقة وتحديد الفائزين يوم 2/8، وده هيكون أول فرز وأول مفاجأتنا. وما تنسوش يوم 2/8، وكل عام أنتم بخير. جوائز هذه المسابقة مقدمة من قناة الناس بالتعاون مع شركة الفرقان للسياحة. يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007، باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار، كتاب أصحاب الرسول مجلدين، ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع. كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. ما هياش تزمت ولا حاجة، لكن فعلا العواقب بتبقى وخيمة. البنت راحت تذاكر مع زميلتها، زميلتها كان ليها أخ ما هوش ملتزم، يعني عياذا بالله شيطان ذئب بشري. في يوم من الأيام شاف زميلة أخته ابتدى يدعبها ويعكسها لحد ما قلبها تعلق بيه، بدأ يوعدها يخرج معاها مرة اتنين تلاتة، بدأ يروح معاها شقة عياذا بالله لحد ما وقع في الفاحشة. البنت حملت وابتدت تخاف على نفسها لأن أمرها يتفضح، وبعدين بدأت تطارد هذا الشاب أنه يجوزها وهو بيهرب منها، لحد ما ربنا قدر لها في يوم من الأيام قدرت أنها توصل له. قالت له: أبوس إيديك، يعني اعقد عليا حتى لو اتجوزتني شهرين ثلاثة وطلقني، بس عشان ما تفضحش قدام أهلي. المهم من هنا لهنا يعني هذا الشيطان البشري عياذا بالله قال لها طيب، دبر لها مكيدة في غاية الدهاء عياذا بالله، يعني يمكن يعجز إبليس أنه يفكر فيها. قال لها: طيب أنا يعني كل اللي أقدر أقوله لك أني لو قدرت تقنع والدتي أن هي يعني أن أنا أتجوزك، يعني تخليها تحبك عشان أجوزك، أنا مستعد أجوزك. قالت له: أقنعها إزاي؟ قال لها: يا ستي راح بكرة الشاليه بتاعنا على البحر في المكان الفلاني، وادي عنوان الشاليه، روحي لها الساعة 11 الصبح، هي اقعدي معاها شوية كده ودردش معاها وضحكي معاها كده وحاولي تقولي لها يا أمي واوا لحد ما تتألفي قلبها، لو هي وافقت أنا مستعد أجوزك من بكرة. قالت: خلاص ماشي. المهم زبطت نفسها انها بكره تاني يوم رايحه بقى لوالدته عشان تقعد معاها، يعني ظنا منها ان والدته هي اللي كانت رايحه هناك. واذا بهذا الشاب يدبر مكيده لهذه الفتاه، راح متفق مع سته من الذئاب البشريه من زمايله، قال لهم: هبعت لكم بنت بكره الساعه 11 في الشاليه، روحوا هناك لما تخش عليكم البنت دي تعايزكم عياذا بالله ربنا عافينا وعافيكم تفعلوا معها الفاحشه انتوا السته، بحيث ان انا اخش اظبطها معاكم. فاقول: طبعا لا يمكن اتجوز واحده بالمنظر ده، واحده يعني بتعمل الفاحشه مع سته من الشباب انا اتجوزها، ده لا يمكن. وابقى بكده ايه قدرت اهرب من الجوازه دي. قالوا له: ماشي. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحيك المكر السيء الا باهله، اللي بيته من ازاز يا شباب ما يحدفش الناس بالطوب. فاذا بهذا الشاب

يعني ده يعني الحياء، يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب، ده خلق هذه الامه الحياء، وخلق الاسلام الحياء. ازاي انسان يوصل لمرحله من عدم الحياء ان هو يقف عريان كما ولدته امه يغتسل قدام الناس؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، مع دخول الصيف بعض الشباب، ربنا يا رب يهدي جميع شباب المسلمين، اللي هو بقى يعني فرحان بالشباب قوي، ممكن يكون يعني عامل له كوزين اسمنت في البيت وبيلعب حديد، واخد بالك، او بيلعب حديد في صاله جيم ولا بتاع، وتبص تلاقيه واقف في البلكونه طالع فوق من نص الفوقاني عريان ولابس شورت وطالع البلكونه واقف عمال بقى ايه يلعب بقى الترابيس والمجانس وحاجات زي كده. سبحان الله، انت ممكن تخبب امراه على زوجها، انت ممكن تخرب بيت كامل، لان ممكن تكون واحده جارتك طالعه وجوزها ربنا يعافينا ويعافيكم عنده البيري بيري واللين عظام وسكربوت يعني عنده حاجات كده كوكتيل، واخد بالك، فطلعت فجاه بتفتح الشيش لقت قدامها اسد واقف، فاهم ازاي؟ فعلى طول في ساعتها تقول يعني على كده بقى انا متجوزه المرحوم بقى الله يرحمه يا خد بالك، فيعني ايه، فما تكونش انت سبب فتنه نساء المسلمين. بالعكس، لما تطلع بلكونتك انت في البلكونه بس انت ما انتش في بيتك، خد بالك، يعني دي مسائل ذوقيات. ربنا يحفظنا يحفظكم يا رب ويرزقنا واياكم ذوقيات الاسلام. من ذوقيات الاسلام ان في حاجات معينه ممكن تاذي بيها جيرانك، طب ليه تاذيهم؟ انا لما اطلع بلكونتي انا ما بقتش في بيتي، انا بقيت في بيت الناس، فلو شافوني واحده طالعه مثلا بملابس خفيفه، طب ما انت هتاذي شباب المسلمين اللي قدامك، او واحد طالع لابس لشورت وفانيلا بحمالات او من غير فانيلا خالص وعمال بفرحان بشبابه، ما انت كده بتاذي بنات المسلمين وممكن تفتنها في دينها او تفتنها وتخببها على زوجها. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. فعشان كده بقول لازم نراعي الذوقيات دي. حاجه تانية، مثلا واحد مولع شريط اغاني او حتى شريط قران ومعليه على الاخر، والناس اللي قدامه لا عارفين يناموا ولا عارفين يذاكروا، طب ليه ناذي جيراننا؟ ربنا يحفظنا ويحفظكم، عايزين نحافظ على هذه الاشياء. طيب السبب العاشر، وهنتكلم حالا عن سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من البول والنميمه والغيبه. الغيبه ورد في الحديث السابق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة، في رواية تانية بقى عند أحمد بسند صحيح، وأما الآخر فيعذب في الغيبة، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وعند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لميمونة: يا ميمونة، إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. خدوا بالكم بقى، تعالوا بقى الحتة اللي احنا عايزين نقولها، ايه سبب تخصيص عذاب القبر من البول والغيبة والنميمة؟ اسمع معايا الحتة الجميلة دي. القبر اول منازل الاخرة، القبر ايه؟ اول منازل الاخرة، اللي هيحصل فيه نموذج مصغر من اللي هيحصل يوم القيامة، يعني العذاب اللي هيحصل في القبر ده نموذج مصغر جدا جدا جدا من العذاب اللي هيحصل يوم القيامة للعصاة والمنافقين والكفار. فيوم القيامة الإنسان هيتحاسب على حاجة من الاثنين، الذنوب اللي هيتعاقب عليها الإنسان حاجة من الاثنين، ركز معايا أوي أوي في الحتة دي، إما حق لله وإما حق للعباد. فأول حق من حقوق الله يحاسب عليها العبد يوم القيامة الصلاة. مقدمة الصلاة إيه؟ الطهارة من الحدث، إن أنت تتوضى وتطهر من الحدث وتقوم طاهر ومتوضي عشان تصلي. طيب البول، البول ينقض الوضوء، صح كده؟ البول ينقض الوضوء، فالذي لا يستنزه او لا يستبرئ من البول لو ما تنزهش من البول هيفسد وضوءه وبالتالي تفسد صلاته، وبالتالي يعذب في القبر كصوره مصغره من عذابه يوم القيامه على فساد صلاته. واضح المعنى ده؟ المعنى الثاني كذلك، من أول الحقوق التي يحاسب عليها العبد يوم القيامة الدماء، من حقوق العباد، من حقوق العباد أول ما يحاسب به العباد. ولذلك بعض الناس كانت بتعجب من إن فاكرين إن في تعارض بين الحديثين، إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الدماء، أو أول ما يقتص فيه يوم القيامة الدماء. الدماء دي في حقوق العباد، والصلاة دي حق الله سبحانه وتعالى. فعشان كده زي ما قلت لك، حق الله هو الصلاة، أو أول حقوق الله عز وجل الصلاة، فكان مقدمة الصلاة الطهارة من الحدث. فاللي يأثر في هذه المسألة واللي يتعمد أنه لا يستبرئ من البول ولا يستنزه من البول ولا يستتر من البول، فبكده يؤثر على هذه الصلاة، وبالتالي خصوصا الاستنزاه والاستبراء، واخد بالك؟ فبالتالي تفسد الصلاة وبالتالي يعاقب في القبر كعقوبة مصغرة بالإضافة للعقوبة اللي مستنياه يوم القيامة إن هو أفسد صلاته. الحاجة التانية اللي هي حق العباد اللي هي الدماء، وكانت مقدمة الدماء هي الغيبة والنميمة. هو إيه سبب إشعال نار الفتن والحروب والمشاكل بين أكتر الناس في العالم كله؟ غيبة ونميمة. واحد بيقول لفلان ده فلان بيقول عليك كذا، ده نميمة. أو أنت بتجيب سيرة واحد من وراه بشكل مش كويس ووصل له الكلام، ما دي غيبة. يبقى إذن غيبة ونميمة هي دي أسباب سفك الدماء في كل أقطار الأرض، وبالتالي يعاقب العبد زي ما أشعل نار الفتنة بين المسلمين في الدنيا يشعل عليه قبره ويعذب في قبره كعذاب يعني مصغر من عذاب يوم القيامة. يبقى إذن السبب الثامن والتاسع والعاشر البول والغيبة والنميمة. رقم 11 أخويا حبيبي من أسباب عذاب القبر جر الإزار خيلاء. حتة جر الإزار دي بقى يعني بعض الناس يقول لك يعني ما تقوش بقى يعني المفروض يعني الإنسان يعني حاول بقدر الإمكان يعني يلبس لبس شيك و أيوة، بس في حاجات النبي وضعها لنا لازم نحن ما نتعداش يا جماعة. يعني الإزار ما ينفعش يبقى تحت الكعبين، لازم يبقى فوق الكعبين. لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى فوق الكعبين. الكعبين الكعب هو البذر الرجل اللي بيبقى في الجنب ده. لازم اللبس اللي انت لابسه سواء كان بنطال سواء كان توب قميص اللي هم بيسموه جلابية او غير ذلك لازم يكون فوق بذر الرجل ولو بربع سنتي. ولو بربع سنتي ما يبقاش مجرجر على الارض. سيدنا عمر الخطاب وهو يعني في النزع الاخير كان دخل عليه شاب وكان مسبل ازاره، فقال يا ابن اخي ارفع ازارك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. ثوبك هيفضل نظيف بدل ما تمشي تجرجر على الارض. وانا بتعجب ان بعض الناس تجر الازار خيلاء ويبقى ماشي والازار بتاعه او الجلابيه بتاعته عماله تجرجر على الارض اعزك بالله، شايله تراب وطين وطمي وهو فرحان جدا جدا، مع ان اتقى لربه انه يرفع الثوب ده شويه وانقى لثوبه انه يرفع الثوب شويه. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية البخاري أيضا: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. خد بالك، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ليه قال: ما أسفل كعبين من الإزار فهو في النار. حديث ثاني: ثلاثة لا يكلمهم الله أو من جر إزاره خيلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه يوم القيامة وله عذاب أليم. كم من ضمنهم إيه؟ الذي يجر إزاره. بعض العلماء وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة فرق في هذه المسألة، قال: فاللي بيجر إزاره وليس من باب الخيلاء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فقد يعذب الجزء الصغير ده اللي فاضل ده اللي هو نزل عليه الإزار ده يعذب في النار. هو ممكن يعذب جزء دون جزء، أي نعم. والدليل على كده قول المولى عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن العبد يعني الإنسان الغني لما بيقبل عليه الفقير عشان يسأله فأول حاجة بيعملها لو مش عايز يديله بيعبس بجبهته في وش إيه؟ في وش هذا الفقير. وبعدين لو الفقير ألح في الطلب فبيعطيه جنبه، فلو ألح أكتر بيديله ظهره. فمن نفس المواطن التي أعرض بها الغني عن الفقير المحتاج بهذه المواضع الجبهة والجنب والظهر يحمى على نفس الفلوس وتحول إلى أصل العملة من الذهب والفضة، ويحمى على نفس الفلوس في نار جهنم وتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كما أخبر المولى عز وجل: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى إذن ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار. فبعض العلماء قالوا إن هو لو ما بيجراش خيلاء فيعذب الجزء ده فقط، أما لو كان بيجراه خيلاء فهذا الإنسان لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم يا رب العالمين واجعلنا وإياكم من المنعمين يوم القيامة. رقم 12 أخوي وحبيبي من أسباب عذاب القبر إيذاء الناس باللسان. في نفس الحديث اللي احنا ذكرناه من شويه ان النبي عليه الصلاه والسلام عدى على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة. في رواية صحيحة عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. إذاء الناس بيكون بإيه؟ بالسب واللعن والكذب والاستهزاء والسخرية والقذر والفحش والغيبة. سئل النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم أو إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. خد بالك تكفر يعني تذل وتخضع، مش تكفر يبقى في بعض التكفير يعني، لا تكفر يعني تخضع وتذل. فتقول للسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. مسألة مهمة جدا، إن استقمت استقمنا، لأن اللسان ده مصيبة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وسأله عقبة بن عامر قال يا رسول الله من نجا كيف ننجو؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. ويقول له معاذ بن جبل يا رسول الله أوأنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ قال أجل ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك. فإذا المسألة صعبة جدا جدا، إن اللسان ده يفضل يفري في أعراض المسلمين خصوصا أهل العلم. إن كتير من الناس يفضل مشغول، العالم الفلاني مش عارف متجوز كام وبيعمل كذا وبياخد كذا وبيعمل كذا وبيسوي. يا سيدي ما تشغلش نفسك بالناس، كثرة الانشغال بالناس هي علامة الإفلاس. قال عمر بن الخطاب عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. اوعى تذكر الناس، ابعد عن سيرة الناس، خليك انشغل بنفسك أخوي وحبيبي. انت طالب جنة وطالب نجاة، ابعد نفسك عن سيرة الناس، ما تشغلش نفسك فلان كسب، فلان علي، فلان اشتهر، فلان حصل له، فلان فعلت، فلان قالوا عنها، ما تشغلش نفسك، خليك مع ذكر الله سبحانه وتعالى. اشغل نفسك بذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. في الوقت اللي انت هتقول فيه يا جماعة الخير يا فلان عمل كذا وفلان قال كذا وفلان عمل كذا وفلان ده يبقى كذا وفلان ده يبقى كذا، قول سبحان الله العظيم وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة في التو واللحظة، في اللحظة دي اهو سبحان الله العظيم وبحمده يقينا والله اتغرس لي نخلة في الجنة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابدأ واشتغل. من قال سبحان الله سبحان الله 100 مرة كانت كتب له 1000 حسنة. اشتغل اشتغل اشتغل، ربنا يبارك فيك، اشغل نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 13 من أسباب عذاب القبر حبس الحيوان وتعذيبه. يا الله، الناس اللي بتقول ان بره في الغرب جمعيات الرفق بالحيوان ودول أفضل ناس وعاملين قناة خاصة بيوضحوا لك ازاي اهل الغرب بيرفقوا بالحيوان وازاي بيجيبوا الحيوان ويعالجوه ويحاولوا يأكلوه ويشربوه وفي نفس الوقت بيقتلوا المسلمين في كل مكان، يعني تناقض لا ارى له يعني اي، يعني مش لاقي له اي سبب، يعني مش لاقي ايه سبب التناقض ده كله. بقى انت بتروحوا تجيبوا التلفزيون والكاميرات والطيارات عشان تنقذوا اعزكم الله كلب بيغرق في بحيرة، وفي نفس الوقت بتبعتوا 100 دبابة عشان تقتلوا المسلمين في فلسطين. طب ازاي كلام يعني متناقض؟ فشوف الإسلام علمنا الرحمة بكل ما في الكون ومن في الكون، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، ارحم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. الله أكبر، من لا يرحم لا يرحم. في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار، خب بالك، فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها قطة. عملت معها إيه يا رسول الله؟ قال ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. الله أكبر، دخلت المرأة النار في هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أنت هتستفيد إيه من عذاب قطة؟ أحيانا بنشوف بعض الشباب عزك والله يجيبوا كلب ويقعدوا رابطينه بسلك ويمشوا جروه في الشارع ويفضلوا يخبطوا فيه بالطوب. ليه يا حبيب قلبي؟ ليه تعذب الحيوان؟ ويبقى أبوه شايفه بيعمل كده ويقول له جدع يا حماتة. حماتة مين اللي جدع؟ هو مش جدع ولا حاجة، ده بيعذب حيوان. حيوان تقول لي ما ده حيوان، أقول لك حيوان لكن له قدر، له قدر في دين الله، ما يعذبش، ده روح ما يعذبش، لأن ربنا اللي خلقه وربنا اللي أمرنا إن إحنا نرحمه. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، بل إن رجل بل إن امرأة بغي يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، هذه المرأة التي كانت تتاجر بعرضها، ربنا يعافينا يا رب ويعفو عن جميع بنات المسلمين، هذه المرأة التي تتاجر بعرضها، هذه المرأة دخلت الجنة بسبب سقيا كلب، ماشية في صحراء لقت كلب عطشان، نزلت البير فعملت عبت الحذاء بتاعها مية طلعته شربت الكلب، نزلت مرة تانية شربته لحد ما شبع وارتوى، فغفر الله لها وأدخلها الجنة وهي امرأة بغية. كم يساوي سقيا كلب بجوار ألف مرة زانت فيها هذه المرأة، لكن أنوار التوحيد لما فاضت من قلب هذه المرأة وأخلصت مرة واحدة لله سبحانه وتعالى، فاضت أنوار التوحيد فطغت على ظلمة المعصية فغفر الله لها وأدخلها الجنة. طيب إذن يا جماعة ربنا يرفيك، أوعى حد يستهين بإيذاء الحيوان، لا تتلذذ بإيذاء الحيوان، بل بالعكس ده أنت حتى عند القتل، عند القتل لو هتقتل حيوان مؤذي كلب عقور او او او او عزك الله او او تعبان او او عقربه، اي حاجه اي حاجه من الاشياء المؤذيه دي التي اذن لنا بقتلها، حتى لما تقتلها ما تعذبهاش. شوف قد ايه قال صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. صلى الله على نبي الرحمه صلى الله عليه واله وسلم. رقم 14 أخويا وحبيبي الغالي من أسباب عذاب القبر، والحقيقة ده سبب مهم جدا جدا لازم ناخد بالنا منه، الدين. الدين يا جماعة، الدين يلي فيه كتير من الناس بكل أسف السلف تلف والرد خسارة، اللي لما ياخد الفلوس كل سنة وانت طيب تروح تديله الفلوس من هنا ويعني اعتبر نفسك يعني تصدقت بيها وخلاص، والفلوس ما يعني ايه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، قليل جدا جدا اللي بيقترض في هذا الزمن ويرجع، معلش. ولذلك اتقفلت ابواب خير كتيره بسبب الموضوع ده. يعني احد الناس لما بيقول بيدي مثل بسيط، ان رجل طيب جدا كان حاطط كده في على رف عنده كده في البيت 1000 دينار، فكل اللي عاوز يقترض يقول له خد من الرف يا ابني وشوف هترجعهم امتى. خد 100 دينار هترجع امتى؟ هرجعهم مثلا اول الشهر. طيب وانت عايز 500 دينار وارجعهم اول الشهر وهكذا. فجي مره واحد قال له انا عايز ال 1000 دينار. قال له طيب خدهم هترجعهم امتى؟ قال له اول الشهر. خدهم وغاب 6 شهور ما جابهمش. بعد 6 شهور قال لك يمكن الراجل بقى نسي الموضوع، فراح راجع تاني نفس الرجل عايز يقترض من هذا الرجل. فقال له يا مولانا عايز منك بس 200 دينار. قال له عينيا يا ابني اتفضل خد من على الرف. فبص على الرف قال له ما فيش يا مولانا. قال له ايوه ما انت لو كنت رجعت الالف كنت لقيت الميتين، لكن لما انت ما رجعتش لا انت لقيت ولا غيرك لا. هي الناس مشكلتها كده، يقول لك يا ما سلفت عمر ما حد رجع لي. طب ليه نقفل الباب ده؟ ده باب السلف، ده باب خطير جدا من اخطر ابواب الحسنات اللي ممكن تخش بيها اوسع ابواب الجنه. ان السلف بيكتب عند المولى عز وجل شطر الصدقه، يعني انت لو تصدقت بألف دينار خد بالك لو سلفت واحد يعني لو سلفت واحد 1000 دينار يتكتب لك كانك تصدقت ب 500 دينار. فلو جه موعد اداء الدين وبعدين راجل قال لك انظرني نظره الى ميسره، معيش ان انا ادي، والراجل صادق واخد بالك، فاذا انظرته كتب لك بكل يوم يمر بعد موعد اداء الدين، يكتب لك بكل يوم كانك اعطيته وتصدقت عليه بضعف المبلغ، كانك بتتصدق عليه كل يوم ب 2000 دينار. باب عظيم جدا من ابواب الخير قفلناه بسبب ايه؟ يقترض والسلف تلف والرد خساره. مع ان هذا الانسان لما تيجي تساله يعني مثلا اللي هو بيقترض ده وما بيرجعش، يعني لو جيت سالته مثلا انه كان ما بيصليش ما بتصليش، يقول لك اهو يعني ربنا ما اردش وتعارف هو الله. لما بيريد الدنيا كلها بتمشي وبتسلك الحمد لله. وبعدين الشيخ محمود اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، والله العظيم يوم ما ربنا يهدينا هبقى زي الفل واصلي وتبقى الدنيا زي الفل يعني. ماشي، روح بقى للراجل ده نفسه واستلف منه 5000 جنيه. هتردهم امتى؟ اقول له مثلا هردهم لك يوم واحد رمضان. فجاني يوم واحد رمضان، فين الفلوس يا شيخ محمود؟ قال والله لسه ربنا ما قرتش يا حبيب قلبي والله، وانت عارف بقى هو الله اما يريد ان شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل يعني، فاهم ازاي؟ واللي مكتوب على الجبين يعني فاهم ازاي؟ لازم تشوفوا العين. طبعا في الوقت ده يعني هيبج بطني، واخد بال حضرتك؟ فشاهد في الموضوع ان هؤلاء يعني قفلوا ابواب خير كتيره جدا. فعشان كده بنقول ان من اسباب عذاب القبر الدين. الدين يا مسلمين، لو عليك دين روح الدين، ان ده من اسباب عذاب القبر، واخد بالك؟ روح قدم عليك. قول لي طب معيش هقول لك فكره، ان وخير واخلص النيه لله، لاني اصل لازم اصدق النبي هو اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري: من اخذ اموال الناس يريد اداءها، يريد فقط كده في القلب كده ايه، اخلص النيه هادي يا رب اللي علي. من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه. هيأديه ازاي؟ بحاجتين، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فعلا ويوسع عليك، او يوسع على الورثه ويسددوا الدين ده، واما ان ربنا سبحانه وتعالى يحنن قلب الراجل ده بانه لما تديله جزء من الدين اللي خلاص انا مسامح في الباقي. والحاجه الثالثه، لما تكون عندك نيه واخلاص انك تسد الدين وتروح لراجل عليا كام؟ 5000 جنيه. طب ادي 1000 ودعيني ربنا يوسع عليا. فلو مت قبل ما تسدد ال 4000، يوم القيامه ربنا يسترضي هذا الرجل بقصر في الجنه بكام؟ 4000 جنيه. انت ليك دين على ده؟ اه. طب الراجل ما قدرش يسد الدين، فانا اللي هسد الدين عنه، خد مكانه قصر في الجنه فيعفو عنك. شفت بقى؟ من اخذ اموال الناس يريد اداءها، والحديث رواه البخاري، ادى الله عز وجل عنه. فالميت قد يحبس في قبره بسبب الدين. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد. يا الله، الشهيد ده اللي هو المرتبه الثالثه بعد الانبياء، ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، ثالث واحد الشهداء، رابع واحد الصالحين. يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. ومش معنى كده ان الشهيد يعذب في قبره، خد بالك، الشهيد لا يعذب في قبر، يعني لو الشهيد مات وعليه دين لا مش هيعذب في قبر، لان عندنا نص بيقول ان الشهيد ما يعذبش في قبره. ايه النص؟ حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع اول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويحل حله الايمان، ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويامن من الفزع الاكبر، ويلبس تاج الوقار الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. بس الشهيد لا يعذب في قبر، لكن المولى عز وجل يسترضي خصوم الشهيد ويعطيهم قصور في الجنة أو نعيم في الجنة علشان يتنازلوا عن هذا الدين. طب إيه الدليل على أن الشهيد يعذب في قبر؟ حديثين أو 3 أحاديث نقولهم ونختم حلقة النهاردة. حديث الأولين عن جابر بن عبد الله، طبعا فاضل لنا دوب عناصر بسيطه جدا في اسباب عذاب القبر، ونختم بقى الحلقه اللي جايه بايه؟ باسباب نعيم القبر. واحنا قلنا يا جماعه ان هنبعت الاستفتاء اذا كنا عايزين نعيد الحلقه اللي احنا صورناها من القبر، يعني في ناس فعلا طلبوها، ابعتوها على اس ام اس لاخويا محمد المشد ان شاء الله، هو هيبعتها لي ان شاء الله. وبالنسبه لكل الاوراق والله يا اخويا محمد المشد جايبها لي كلها، الاس ام اس اللي وصلاني كلها، وانا والله بس عشان ضيق الوقت ونقدر نشرح الموضوع بتاع الدار الاخره، انا اوعد والله كل اللي بعت لي ورقه ان اخصه بالدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. ان شاء الله ابعته، وكل اللي عايز يبقى دعاء لمريض، دعاء لميت، دعاء بسداد دين، بزواج، باي حاجه ابعته، وانا والله ساخصه بالدعاء في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله. عن جابر بن عبد الله، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم اتينا به النبي متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم اتينا به النبي ليصلي عليه، فخط النبي خطا، ثم قال: هل عليه دين؟ عليه دين؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. قال: صلوا على صاحبكم، انا مش هصلي عليه. طبعا الكلام ده كان في بدايه الاسلام، كان في البداية كان النبي كان يرفض أن يصلي على صاحب الدين، بعد كده كان النبي يسأل إذا كان عليه دين كان يتكفل النبي بسداد دين هذا الرجل، وده من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، دينه علي، أنا هدفع له الدين بتاعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما عليك حق وبرأ الميت، يعني هما عليك أنت بقى حق والميت كده بريء من الدين دوت. قال له: نعم. فصلى النبي عليه، ثم لقيه في الغد قابل أبا قتادة، فقال: ما فعل الديناران؟ سديت عنه الدينارين ولا لأ؟ قال: يا رسول الله، إنما مات بالأمس، ده لسه يعني، وإحنا لحقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لقياه بعد ذلك، بعدها بيوم، فقال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما. اسمع بقى كلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. دلوقتي بس جلده برد من العذاب اللي كان بيتعذبه بسبب الدينارين. حاضر يا استاذ هشام. الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح عن سعد بن الاطول لان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فاردت ان انفقها على عيالي، فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امراه وليس لها بينا. فقال اعطها فانها محقه او انها صادقه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الصحابي محبوس بدينه في القبر. يعني ايه محبوس في دينه؟ محبوس بدينه فسرها النبي في حديث اخر فقال انه ماسور بدينه عن الجنه. يعني ماسور ان هو يخش باب الجنه، مش هيخش باب الجنه حتى يؤدى ما عليه. واختم بهذا الحديث، حديث المفلس الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، حاجات زي الفل، ولكن يأتي وشتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مسألة مهمة جدا جدا يا جماعة، أبوس إيديكم، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. عايزين نجتهد في ان احنا ربنا يكرمنا ويكرمكم ان احنا نحاول نشوف اسباب عذاب القبر اللي انا ذكرتها، اسمعها في الاعادة واكتبها بس عناوين فقط. اول مش قادر تكتب عناوين، عندك كتاب رحلة الى الدار الاخرة مكتوب فيه كل الكلام ده بفضل الله. فشوف الاسباب ديت وقول لا ده انا لازم ابعد عندها، لازم اسد ديني، لا يمكن في يوم من الايام ما استبرئش من البول او استنزلش من البول، لا يمكن اغتاب حد، لا يمكن اسعى بالنميمة، لا يمكن اكذب، لا يمكن ازني، لا يمكن اكل ربا، لا يمكن. ابعد ابعد، ربنا يحفظك. عذاب القبر صعب قوي قوي، واحنا لما نزلنا القبر كان المشهد الحقيقه مش هقول لك والله العظيم ريقي نشف واحنا بنتكلم. فربنا يجمعنا واياكم على خير. فاضل لنا بس يعني 4 دقائق ندعي في هذه الفتره ان داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، أعتق رقابنا من النيران، أعتق رقابنا من النيران. اللهم اجعلنا من المفلحين في هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، نور قبورنا، ثبتنا عند السؤال، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ثبتنا عند السؤال، ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، ألف بين قلوب المسلمين، نجح طلاب المسلمين، اشف مرضى المسلمين، سد الدين عن المديونين، فرج